أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تتمة الكلام في الركن الرابع من أركان الاستصحاب، وهو وجود الأثر العملي. وذكرنا ثلاثة صياغ: الصيغة الأولى أن يترتب على التعبد الاستصحابي أثر عملي. الصيغة الثانية أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. الصيغة الثالثة وهي الصيغة التي وقفنا عندها، وهي أن يترتب على المستصحب أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. وذكرنا أنه من مميزات هذه الصيغة أنها أضيق الصيغ وأخصها، والوجه في ذلك أنه بناء على ذلك لا يمكن إجراء الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب ليس موضوعا لحكم شرعي ولا هو بنفسه موضوع لحكم شرعي من قبيل متعلقات الحكم، فإن المتعلق ليس موضوعا وليس حكما كالطهارة فلا يجري استصحابها. هذا ما تقدم الكلام عنه، والكلام في هذه الصيغة بعد تقريرها يقع في أمرين: الأمر الأول كيفية تخريج استصحاب متعلق الحكم كالطهارة بناء على قبول هذه الصيغة. الأمر الثاني في بيان مدرك هذه الصيغة ومناقشة ذلك المدرك. قال الصيغة الثالثة، هذا الباب عفوا شيخ أحمد، أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. حكما شرعيا كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة، موضوع لحكم شرعي كاستصحاب عدالة زيد. وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، وضحنا وجه ذلك. ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا وجزءا، نظير ماذا متعلق الأمر؟ قال: من قبيل استصحاب الطهارة، مع أن قيد الواجب كالطهارة، وقلنا أن الطهارة ليست قيد وجوب بل قيد واجب يجب تحصيلها، ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي. لماذا؟ قال: لأن الوجوب يترتب على موضوعه كوجوب الحج، فإنه يترتب على موضوعه وهو الاستطاعة لا على متعلقه. أما فيما يرتبط بالأمر الأول، كيف يمكن أن نجري استصحاب متعلق الأمر كالطهارة بناء على هذه الصيغة التي تنص على أن المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. توجيه ذلك أن الطهارة وإن كانت ليست موضوعا لحكم شرعي لأنها متعلق، والمتعلق شيء والموضوع شيء آخر، كما أنها بنفسها ليست حكما لأنها متعلق الحكم، صلي متطهرا يعني تجب الصلاة متعلق الوجوب، تجب الطهارة متعلق الوجوب الطهارة، فهي ليست حكما وليست موضوعا لحكم شرعي، ولكنها يمكن أن تكون موضوعا لمسقطية الحكم الشرعي، لمسقطية الأمر. بيان ذلك أننا نقول أن المكلف إذا تطهر سقط عنه الأمر وهو وجوب الطهارة، فإن الإتيان بالمتعلق من مسقطات الأمر والتكليف، فإذا الإنسان جاء بالصلاة سقط وجوبه الصلاة، وإذا جاء بالمتعلق وهو الطهارة سقط وجوب الطهارة، فتكون الطهارة موضوعا لمسقطية الأمر فيكون الأمر ساقطا. عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على ذلك صورنا أن الطهارة وقعت موضوعا، فيجري استصحاب الطهارة وفقا لهذه الصيغة. قال: وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر، إيجاد الصلاة مسقط للأمر بوجوب الصلاة، الإتيان بالحج مسقط لوجوب الحج، فهو أي المتعلق كالطهارة موضوع لعدمه أي لعدم الأمر، فيجري استصحاب المتعلق لإثبات عدم الأمر بمعنى سقوطه وسقوطه. أشكل السيد على هذا التكييف أو هذا التوجيه بإشكالين. الإشكال الأول أن الصيغة تنص على أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وبناء على هذا الدفع وبناء على هذا التكييف الطهارة لم تقع موضوعا لحكم شرعي، إنما وقعت موضوعا لعدم حكم شرعي، وهو إذا جئت بالطهارة سقط وجوب الطهارة، كما أنك إذا جئت بالحج سقط وجوب الحج عليك، فالطهارة وقعت موضوعا لعدم حكم وهو عدم وجوب الطهارة، ولم تقع موضوعا لحكم شرعي. الصيغة تنص على أن المستصحب إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، ولم تقل موضوع لعدم حكم شرعي، هذا أولا. وأما ثانيا الإشكال في المبنى، من قال أن الإتيان بالمتعلق من مسقطات الأمر؟ من قال أن الإنسان إذا جاء بالحج سقط عنه وجوب الحج؟ هذا تقدم في الحلقة الثانية وفي الدليل العقلي من الحلقة الثالثة أن الإتيان بالمتعلق ليس من مسقطات فعلية الحكم وإنما من مسقطات فاعلية الحكم، عندنا جانب الفعلية وعندنا جانب الفاعلية والمحركية. فنقول في المقام: من جاء بالصلاة سقط عنه فاعلية الصلاة أي محركية الأمر نحو أداء الصلاة، أما فعلية الصلاة فعلية الحكم تبقى على حالها وإن جئت بالصلاة. والوجه في ذلك أن حقيقة الحكم وجوهر الحكم في ملاكه، وليس ملاكه إلا المحبوبية أو المبغوضية. ومن الواضح أن الإتيان بالمتعلق لا يسقط لا المحبوبية ولا المبغوضية، وهذا أمر وجداني. فإنه من تحرك نحو شرب الماء في حالة العطش وشرب الماء، يعني إذا كنت عطشانا فاشرب الماء، امتثلت وشربت الماء، حققت المتعلق وهو شرب الماء، ولكن حب شرب الماء يبقى ثابتا وإن شربت الماء. نعم، تحريك العضلات نحو شرب الماء يتوقف بمجرد أن يتحقق الارتواء والشرب، ولكن حب شرب الماء يبقى ويظل ثابتا وإن شربت الماء وإن تحقق الارتواء. فيبقى شرب الماء من الأمور المحبوبة ولا يتبدل إلى الأمور المكروهة. وهذا معناه أن من جاء بالصلاة يبقى فعلية الحكم وحب الصلاة يبقى ثابتا، وإن كانت الفاعلية والمحركية انتهت. فنقول في المقام أن الإتيان بالمتعلق ليس من مسقطات فعلية الحكم. ونحن حققنا المسألة في مباحث الدليل العقلي، وذكرنا أنه قد يرد إشكال إذا سقطت المحركية فلا نتصور بقاء الحكم. لماذا؟ لأن ليس الحكم بالحمل الشائع إلا الباعث نحو تحريك، إلا الحكم الذي يبعث المكلف نحو الإتيان بالفعل. حقيقة الحكم بالحمل الشائع هو جانب المحركية، وهذا ما نص عليه السيد الصدر قدس سره في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي في القسم الأول، حيث نص على أن الحكم الذي لا يستبطن تحريكا وفاعلية فهو حكم صوري. لماذا؟ لأن حقيقة الحكم، إذ أن حقيقة الحكم ليس حقيقة شرعية، حقيقة الحكم حقيقة عقلائية، والعقلاء يرون أن الحكم جوهره حقيقته متقومة بالمحركية. ما دام يفقد خصوصية المحركية فلا يسمى حكما بالحمل الشائع. بناء على ذلك، إذا سقطت المحركية باعتراف السيد والفاعلية والباعثية ما شئت فعبر، أي حكم بقى؟ ليس الحكم إلا الذي يبعث، ليس الحكم إلا الذي يحرك المكلف. متى ما افتقد هذه الخصوصية ما له إلا اسم الحكم لا حقيقة الحكم. فبالتالي يمكن أن يقال أن الإتيان بالمتعلق إذا أوجب سقوط الفاعلية ليس معنى سقوط الفاعلية إلا سقوط الحكم. قال: وهذا الدفع بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم أيضا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: وبحاجة من ناحية أخرى إلى التسليم بالمبنى بأن إيجاد المتعلق كالصلاة كالحج كالطهارة مسقط لنفس الأمر، يعني لفعلية الأمر لا لفاعليته وباعثيته على ما تقدم. كنا نحن هذا الإشكال الذي قررنا أيضا أجبنا عنه بأنه يكفي في المحركية المحركية اللولائية المحركية الاقتضائية، من شأنه أنه لو وصل لو اطلع لكان محركا، فيكفي في إثبات حقيقة الحكم المحركية اللولائية الاقتضائية، وهذا بحث قررنا في محله. بس حتى لا أقول أن هذا الإشكال الذي أورده بعض الأساتذة يمكن دفعه عن السيد الشهيد. والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة. لماذا؟ لأنه لا دليل على ندركيتها، لا دليل عليها إلا أحد أمرين. الأمر الأول أن يقال أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي يكون التعبد بالاستصحاب لغوا، إذ أن الشارع إما أن يعبدك بالحكم الشرعي كوجوب صلاة الجمعة، أو أن يعبدك بموضوع حكم كعدالة زيد الموضوع لجواز الائتمام. إذا لم يكن هناك حكم ولم يكن هناك موضوع لحكم يكون التعبد بالاستصحاب من اللغوية، والشارع منزه عن اللغوية. يقول السيد: من قال أن استصحاب الطهارة له مع أن الطهارة ليست حكما، ليست موضوعا لحكم، فإنه يكفي في رفع محذور اللغوية ترتب الأثر وهو التنجيز والتعليق. استصحاب الطهارة يترتب عليه جانب المنجزية وجانب المعذرية، وهذا أثر عقلائي يرفع محذور اللغوية. إذا لا ينحصر محذور اللغوية بانحصار المستصحب في كونه حكما أو موضوع لحكم، بل يمكن أن يكون المستصحب متعلق حكم كالطهارة، مع ذلك لا يترتب محذور اللغوية لترتب الأثر العقلائي وهو التنجيز والتعبير، وهذا ما قررته الصيغة الثانية. هذا إذا كان المدرك هو هذا الأمر. أو أن يكون المدرك لهذه الصيغة أن المجعول في دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل على قول فيما هو المجعول في باب الأمارة. قرأنا وذكرنا نحن في مبحث الأمارة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة أن هناك نظريات متعددة فيما هو المجعول في باب الأمارة، فالشارع إذا قال صدق الثقة أو قال خبر الثقة حجة، ماذا يريد أن يقول الشارع بهذا اللسان؟ هناك عدة نظريات. النظرية الأولى التي نعلمها نظرية المحقق النائيني، وهي الطريقية والعلمية، اعتبار الثقة، اعتبار خبر الثقة علم، هذا مبنى الطريقية والعلمية. مبنى آخر هو المنجزية والمعذرية. مبنى ثالث هو جعل الحكم المماثل، بمعنى إذا قالت ثقة تجب صلاة العيد فمؤدى الخبر هو وجوب صلاة العيد، فالشارع بقوله صدق الثقة أو بقوله خبر الثقة حجة، بقوله هذا كأنه يقول لك جعلت حكما مماثلا لما أخبرك به الثقة وهو وجوب صلاة العيد. إذا قال خبر الثقة يحرم شرب التدخين فبقول الشارع خبر الثقة حجة يكون المجعول حكما مماثلا وهو حرمة شرب تدخين على طبق ما أخبر به الثقة. هذا ما يسمى في كلماتهم بجعل الحكم المماثل. الاستصحاب كذلك، دليل الاستصحاب، التعبد بالاستصحاب، لسان الاستصحاب هو من باب جعل الحكم المماثل. فإذا كان المستصحب حكما شرعيا كوجوب الصلاة، الشارع عندما عبدنا بالاستصحاب معنى ذلك أنه يجعل حكما مماثلا كالحكم الذي استصحبنا وهو الوجوب. بناء على ذلك إذا كانت الطهارة ليست حكما، إذا لا يمكن تصوير الحكم المماثل، لأن الشارع جعل الحكم المماثل والطهارة ليست موضوعا لحكم، كما أنها ليست حكما، فلا يتصور في مثل الطهارة جعل الحكم المماثل. قال، هذا قرأنا الأول نحن، والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين. الأول أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا كوجوب الصلاة ولا موضوعا لحكم شرعي كعدالة زيد كان أجنبيا عن الشارع فيكون التعبد به لغوا، فلا معنى للتعبد به شرعا. والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ومنها الاستصحاب، ومنه الاستصحاب ينتهي فيه هذا المورد إلى التنجيز والتعذير، وهذا لا يختص بما ذكر وهو الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي. فإن التعبد بوقوع الامتثال أو عدم وقوع الامتثال ينتهي إلى ذلك أيضا وهو التنجيز والتعذير، التعذير بوقوع الامتثال كما إذا جئت بالصلاة مع طهارة وتبين في الواقع أنك لم تطهر تكون معذورا، أو أنك استصحبت الطهارة وصليت بدون طهارة فهنا لا تكون معذورا لأن الطهارة تنجزت في حقك. الثاني أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، من الواضح أن الشرع عندما يجعل حكما مماثلا ليس حكما واقعيا بل حكم ظاهري، فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. لماذا؟ قال ليمكن جعل الحكم المماثل على طبق المستصحب. أجاب السيد عن هذا بأنه لا قرينة في دليل الاستصحاب في ألسنة دليل الاستصحاب أن المدعول فيه هو جعل الحكم المماثل، لا قرينة في ذلك، بل إن لسان دليل الاستصحاب لا يخرج عن أحد ثلاثة احتمالات ذكرناهما في درس سابق، وهم إما أن يكون مفاد دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك هو النهي التكليفي ويحمل النقض على النقض العملي، أو أن يكون دليل الاستصحاب مفاده النهي الإرشادي ويحمل النقض على النقض الحقيقي. فإما أن يكون دليل الاستصحاب مفاده الإرشاد إلى بقاء اليقين أو الإرشاد إلى بقاء المتيقن. إذا كان مفاد الاستصحاب هو الإرشاد إلى بقاء اليقين، هنا معناه اعتبار اليقين، اعتبار المتيقن اعتبار الشاك متيقنا. فبقول الشارع لا تنقض اليقين بالشك، يعني اعتبرك انت انت الشاك، اعتبرك متيقنا، هذا معنى بقاء اليقين. او ان يكون ارشادا لا الى بقاء نفس خصوصية اليقين، بل ارشاد الى بقاء المتيقن اي متعلق اليقين. فيكون مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لليقين المتيقن، يعني تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة. هنا بقاء المتيقن، أما هناك في الاحتمال الثاني بقاء اليقين، جعل الشاك متيقنا. طبعا ما هو الفرق؟ تأتي ثمار متعددة. وأيضا إذا قيل بأن مفاد الاستصحاب تنزيل الشاك منزلة المتيقن، يكون الاستصحاب ناظر إلى الكاشفية فيكون أمارة من الأمارات. أما إذا كان تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كتنزيل مشكوك الحلية منزلة الحلية، يكون الاستصحاب من الأصول التنزيلية. إذا نقول دليل الاستصحاب إما مفاده النهي التكليفي ويحمل النقض على النقض العملي، ومعناه أنك أيها الشاك من في مقام العمل ابقى على نفس الآثار المترتب على المستصحاب. أو أن يكون النهي نهي إرشادي إلى بقاء اليقين، أو نهي إرشادي إلى بقاء المتيقن. ثلاثة احتمالات لا نجد من بينها جعل الحكم المماثل. والجواب عن ذلك أنه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب. لماذا؟ لعدم القرينة عليه. بل مفاد الاستصحاب لا يخلو، إما النهي عن نقض اليقين بالشك. هنا إذا قال النهي عن نقض اليقين بالشك، إما بمعنى النهي عن النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي إرشادا. طبعا هنا عندما يعبر إما بمعنى النهي عن النقض العملي يريد هنا بالنهي النهي التكليفي للنهي الإرشادي، وإما بمعنى النهي عن النقض الحقيقي إرشادا إلى بقاء اليقين السابق، وإما بقاء المتيقن السابق ادعاء تعبدا. وعلى كل حال لا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، بل يلزم أن يكون أمرا قابلا للتنجيز والتعذير. والاستصحاب الطهارة يترتب عليها جانب التنجيز جانب التعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الأنحاء. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالركن الرابع. ثم يشرع قدس سره في مبحث من المباحث المهمة، وتقدم بعض منه في الحلقة الثانية تحت ما يسمى بالأصل المثبت، وتقدم بعض من في الجزء الأول من الحلقة الثالثة في بيان مقام الفرق بين الأمارة والأصل، وتقدم بعض منه في بداية القسم الثاني من الحلقة الثالثة عندما تطرقنا إلى خصائص الأمارات والأصول العملية. الكلام في مقدار ما يثبت بالاستصحاب، أو ما يثبت الاستصحاب. والحديث في المقام حول إثبات اللوازم المترتبة على المستصحاب، هل يمكن إثباتها بالاستصحاب أو لا يمكن إثباتها؟ نقول اللوازم على قسمين، لوازم شرعية، لوازم عقلية. اللوازم الشرعية هي اللوازم المجعولة من قبل الشارع ومستندة إلى الشارع. نظير ماذا؟ نظير إذا استصحبنا عدالة زيد ترتب على ذلك أثر، وهو جواز الصلاة خلفه. جواز الصلاة أثر مترتب على موضوعه وهو عدالة زيد، وهذا الأثر يسمى بالأثر الشرعي لأنه مستند إلى شارع جواز الصلاة وعدم جواز الصلاة. إذا استصحبنا الاستطاعة ترتب على ذلك أثر وهو وجوب الحج. وجوب الحج أثر لازم شرعي لأنه مستند إلى الشارع، هو الذي أوجب الحج. وتارة يكون الأثر واللازم ليس مستندا إلى الشارع وإنما أمر تكويني. نظير ماذا؟ نظير إذا استصحبنا بقاء حياة زيد إلى 20 سنة لازم ذلك نبات اللحية. نبات اللحية ليست أثرا شرعيا، ليس مستندا إلى الشارع، بل هو لازم عقلي، لازم تكويني. إذا اللوازم على قسمين، لوازم شرعية مستندة إلى الشارع، ولوازم عقلية غير شرعية ليست مرتبطة بالشارع. هل أن الاستصحاب يثبت اللوازم الشرعية والعقلية أم لا؟ الكلام في قسمين. القسم الأول هو اللوازم الشرعية، ويمكن أن نذكر تقسيما للوازم الشرعية بهذا البيان. البيان الذي أذكره يختلف نوعا ما عن بيان المذكور في الكتاب. نقول في المقام: اللوازم الشرعية على نحوين، إما مباشرة، إما لازم مباشر، أثر مباشر، أو أثر غير مباشر، أي مع الواسطة. إذا كان الأثر أثرا مباشرا فهو على نحوين: إما أن يكون هذا الأثر هو حكم مترتب على موضوع، أو هو حكم مترتب على حكم. مثال النحو الأول: مثلا إذا كان المستصحب عدالة زيد، هذا موضوع يترتب عليه حكم شرعي وهو جواز الصلاة خلفه، فهذا أثر مباشر ترتب على حكم، على موضوع الحكم. وأخرى يكون المستصحب حكما شرعيا يترتب على هذا الحكم الشرعي مباشرة حكم شرعي. نظير ماذا؟ نظير استصحاب وجوب الوفاء بالدين، فهنا المستصحب حكم شرعي وهو وجوب الوفاء بالدين، يترتب عليه عدم وجوب الحج، جواز ترك الحج، عدم وجوب الاتيان بالحج، فترتب على الحكم الشرعي حكم شرعي، وهذا الأثر أثر مباشر ترتب على نفس المستصحب. وأخرى لا يكون الأثر أثرا مباشرا. ما معنى ليس أثر مباشر؟ يعني ليس مباشرة يترتب على المستصحب، بل يترتب على ما يترتب عليه المستصحب. مثال على ذلك كما هو موضح على اللوح: إذا كان المستصحب طهارة الماء، أشك أن الماء طاهر أو ليس بطاهر، أستصحبه إذا كنت على يقين سابق. بعد استصحبنا طهارة الماء، الأثر الشرعي المباشر ما هو؟ طهارة الطعام المغسول. عندنا طعام متنجس غسلنا به، غسلنا هذا الطعام بهذا الماء، فالمفروض إذا استصحبنا طهارة الماء ترتب الأثر المباشر وهو أن هذا الطعام طاهر. يترتب على هذا الحكم الشرعي وهو طهارة الطعام المغسول بالماء الذي استصحبنا طهارته، يترتب عليه حكم شرعي وهو حلية الطعام من حيث الأكل، يجوز أكله لأنه طعام طاهر. هذا الأثر يعبر عنه أثر غير، لماذا؟ لأنه لم يترتب على المستصحب وهو الموضوع وهو طهارة الماء، بل ترتب على الحكم المترتب على الموضوع وهو طهارة الطعام المغسول بالماء. فيعبر عن هذا الأثر وهو حلية أكل الطعام بأنه أثر شرعي يترتب على المستصحب، لكن بالواسطة، بواسطة طهارة الطعام المغسول بالماء. هو الآن ليس الكلام سيدنا في أنه يثبت أو لا يثبت، الكلام الآن فقط في أن هذا لازم لازم كما تقول، لكن هل لازم لازم يثبت أو لا يثبت؟ هذا بحث آخر. الآن فقط في صدد بيان تقسيم اللوازم، الآن يأتي هل أنه يثبت أو لا يثبت، أو نكتفي فقط بالأثر واللازم المباشر؟ الآن يأتي تحقيقه. بعضهم يقول لازم اللازم نظير علة العلة علة، لازم اللازم لازم جزء الجزئي وهكذا. قال لا شك في أن المستصحب بمقتضى التعبد بدليل الاستصحاب يثبت أو لا يثبت، نفس المستصحب يثبته وإلا كان الاستصحاب لغوا. لا شك في أن المستصحب لا لوازم المستصحب، نفس المستصحب طهارة الماء عدالة زيد وجوب الوفاء بالدين يثبت تعبدا وعمليا بالاستصحاب. طبعا إذا راجعتم كتب الأصول لا تجدون هذا البحث تحت هذا العنوان مقدار ما يثبت الاستصحاب، معبر عنه في كلماتهم، كلمات سيد الخوئي، كلمات المحققين بمبحث الأصل المثبت. وأما آثاره ولوازمه فهي على قسمين. القسم الأول اللوازم، عفوا الآثار الشرعية، آثار اللوازم بمعنى واحد. قلنا له ثلاثة أنحاء، واحد اثنين هي ثلاثة. كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي كعدالة زيد، أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر كوجوب الوفاء بالدين الذي يترتب عليه عدم وجوب الحج. فإن قلت هذا ليس حكم، هذا عدم حكم، ترتب على وجوب الوفاء بالدين عدم حكم، أي عدم وجوب الحج لا حكم، لا نقاش في الأمثلة. مثال آخر فليكن مثلا افتراضيا، إذا قال المكلف إذا وجب علي الحج سوف أتصدق نذرا، فنقول يشك الآن في وجوب الحج، كان على يقين سابق بأن الحج واجب عليه، يستصحب وجوب الحج يترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر. وقد يكون المستصحب موضوعا لحكم وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر. مثال قال كطهارة الماء، وهو المستصحب طهارة الماء الذي يغسل به الطعام متنجس. فإن المستصحب وهو طهارة الماء موضوع لطهارة الطعام. إذا كان الماء طاهر وغسلنا به هذا الطعام يكون الطعام طاهرا لأنه غسل بماء طاهر. وهي أي طهارة الطعام حكم شرعي موضوع لأي شيء؟ لحكم وهو حلية أكله. هذا فيما إذا كان اللازم شرعي. أما إذا كانت اللوازم عقلية فهنا أيضا السيد ذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول: ما إذا كنا على يقين بوجود زيد، بحياة زيد، واختفى زيد عنا، غاب عنا، وكنا نشك في بقائه حيا. نقول كنا على يقين بحياته، نشك في بقاء الحياة، نستصحب بقاء الحياة إلى 20 سنة، يعني بعد 20 سنة تم الاستصحاب، لازم بقاؤه حيا إلى هذا التاريخ، إلى هذا العمر، لازم ذلك نبات لحيتي، فنبات اللحية لازم عقلي. هذا المثال الأول، وهو المثال المشهور والذي دائما نكرره من الحلقة الثانية إلى يومنا. المثال الثاني، وهو إذا كنا على يقين بأن زيدا جالسا تحت الجدار وعلمنا أن الجدار انهدم، نشك في بقاء زيد إلى حين الانهدام أنه ما زال جالسا أو لا. نقول كنا على يقين بجلوسه تحت الجدار، نشك في بقاء جلوسه إلى حين الانهدام، نستصحب بقاء جلوسه، لازم ذلك موته، فالموت لازم عقلي. قال المثال الثالث دقيق نوعا ما. قال القسم الثاني: الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينا، يعني ليس بالجعل والتشريع، ليست مستندة إلى الشارع. كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا، هذا المثال الأول. المثال الثاني: وموت زيد اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه، المثال الثالث. المثال الثالث يتوقف على استرجاع مقدمة كثيرا ما كررتها لكم وقرأناها أيضا في الفلسفة، وهي أن كانا على قسمين. عندنا كان تسمى بكان التامة، وعندنا كان تسمى بكانا ناقصة. ما الفرق بين الكانتين؟ كان التامة هي التي تأتي بمعنى وجد، فبالتالي لا تحتاج إلى خبر. أما كان الناقصة هي التي تفتقر إلى اسم وإلى خبر. نظير ماذا؟ تقول كان زيد قائما، زيد اسمها قائم خبرها. أما كانت تامة هي التي تأتي بمعنى وجد، تقول كانت الشمس بمعنى وجدت، كان زيد بمعنى وجد. ولهذا يقال في الفلسفة أن كان الناقصة تكون مفاد هل المركبة ثبوت شيء لشيء. زيد قائم، ثبوت القيام لزيد. أما كانت تامة تأتي بنحو مفاد هل البسيطة التي هي ثبوت الشيء، المحمول هو الوجود فقط، تقول زيد موجود، لا زيد قائم، ثبوت القيام لزيد. بناء على ذلك نقول تارة الشك يكون بنحو كانت تامة، أي أن متعلق الشك هو الوجود وعدم هل زيد موجود أو ليس موجود، هذا شك بنحو مفاد كانت تامة. وأخرى يكون الشك بنحو مفاد كان ناقصة، هل زيد الموجود قائم أو ليس بقائم، هذا شك بنحو مفاد كان ليس شكا في الوجود بل هو شك في صفة تعرض عليه وهو القيام وهي القيام. ومن الواضح أن الشك بنحو كان تام مغاير للشك بنحو كان ناقصا. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. تارة أشك هل يوجد كر او لا يوجد كر من الماء، هذا شك بنحو مفاد كان تام يوجد كر او لا يوجد كر. هل هذا الاناء يوجد كر فيه او لا يوجد كر، هذا شك بنحو مفاد كان تام كنت على يقين بوجود كر أشك في بقاء وجود الكرية أستصحب بقاء الكرية، هذا نحو من الشك. وأخرى أشك بنحو كان ناقصا، هل أن الماء يتصف بالكرية أو لا يتصف بالكرية، ثبوت شيء لشيء ثبوت الكرية للماء، هل الماء الموجود في هذا الإناء يتصف بالكرية بلغ مقدار الكرية أو لم يبلغ، هذا شك بنحو مفاد كان ناقصة. أقول كنت على يقين بأن الماء كر أشك في بقائه كرا أستصحب بقاء كرية الماء. نقول في المقام إذا استصحبنا، إذا كان المستصحب هو وجود الكرية أي مفاد كان تاما وجود الكرية لا أن الماء متصف بالكرية، إذا استصحبنا وجود الكرية في هذا الإناء لازمه أن الماء الذي فيه متصف بالكرية. إذا لاحظوا هنا اتصاف الماء بالكرية لازم عقلي لوجود الكرية في الإناء، هنا لازم عقلي، إذا استصحبنا وجود الكرية أي مفاد كان تاما وجود الكرية لازم ذلك عقلا أن الماء الذي في الإناء بلغ مقدار كر، وهذا كانت ناقصة كان الناقص الماء الذي فيه كر يعني متصف بالكرية اتصاف ثبوت شيء لشيء، هذا لازم عقلي. هذا المثال الثالث. خب أقول أشك أن الكر موجود في هذا الإناء أو ليس موجود، كنت على يقين